إن كنت تقول حي الله فارفعه وإلا فاتركه، لا، وإنما هذا أمر أمر محرم يجب يجب التخلص منه. نعم. يقول الآن نسمع بعض الباعة يقول: الله وكيل أني بعتها بأكثر مما قلت لك، هل يعد هذا يمينا؟ لا به اليمين، ولكنه اللفظ هذا يشعر بأن الله عز وجل يعلم أو مطلع أو أنه يعني صادق فيما يقول، فإن كان كاذبا لا شك أن كونه يكذب وكونه يقول أن الله وكيل يعني يرطب الإنسان بالسلعة وأن الله تعالى مطلع عليه ويكون بسلاء على حالة سيئة، لا شك أن هذا جمع بين المصيبتين، ولكن ما يقال أنه حلف. لا ينظر الله إليه يعني لا يبالي به، هو كان يفسر بأنه يعني نظر معين يعني مثل الكلام، كان إذا يكلمهم يعني كلام معين هو متبادل. قال رحمه الله تعالى: ما أسباب ما وهذا الذي كلمة لا يبالي هذه تعتبر نتيجة أو أثر يعني اللي كان لا ينظر إليهم هذا الرحمة. قال رحمه الله: باب ما جاء في التبكير بالتجارة. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر القامدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأسرى وكثر ماله. قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث صخر الغامدي حديث حسن، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وقد روى سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث. أمر أبو عيسى باب تفكير بالتجارة، باب في التفكير بالتجارة، يعني كل إنسان يذكر يعني من أول النهار من أول الصباح يعني في تجارته وفي عمله في التجارة، سواء كان في البيع والشراء أو في كونه يسافر في التجارة، كل هذا يقال له تذكير، يعني الذهاب في وقت مذكر، الذهاب في وقت مذكر. وأورد فيه أبو عيسى هذا الحديث حديث صفر الذي قال فيه مثلا: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا يدل على فضل التذكير يعني بالأعمال، يعني سواء كان تجارة أو غير تجارة، وأن الإنسان يبدأ النهار بالجد وبالنشاط لا بالكسل والفنون. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو حنوطا وتروح بطان، تغدو أن تكفي أول النهار، تخرج من أوكارها تبحث عن الرزق وهي خالية البطون، ثم تعود في الآخر وهي ممتلئة البطون، تغدو حنوطا يعني خالية البطون، خالية البطون وتروح بطانها يعني ممتلئة البطون. فالتنكير بالأعمال والجد بالعمل لا شك أن فيه الفائدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من ضعيف. وفي كل خير ثم قال: احرص على ما ينفعك عند الله، يعني الإنسان يفعل الأسباب ومع فعل الأسباب يعول على مسبب الأسباب وسؤاله والتجاه إليه لأن يهيئ له ما أراد من الخير في أمور الدنيا وأمور الدين. والحديث يصير به رجل مجهول والترمذي حسنه ولكن له شواهد، يعني بعضها كما ذكر المنذري أسانيدها جيدة بأسانيد جيدة، فيكون الحديث بمجموع طرقه ثابتا وصحيحا، وإلا فإنه من هذا الإسناد الذي فيه عمارة بن حديد فإنه ضعيف، ولكنه لكونه جاء من طرق. فالترمذي قال حديث حسن يعني أنه لكونه جاء من وجوه متعددة، يعني وجوه متعددة فيكون حسنا بهذا الاعتبار. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن هشيم هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن عطاء وهو صديق أخرج له ثقة أخرج له خالد بن القراء ثقة أخرج له خالد بن القراء ومسلم أصحاب السنة. عن عمارة بن حديد عن عمارة بن حديد وهو مجهول أخرج له أخرج له أصحاب السنة. فصفر الغامدي أخرج له أصحاب السنة. قال وفي الباب عن علي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والثراء الكبيرة، فحديثه أخرجه أصحاب السنة. وابن مسعود وبريدة بريده بن حسين الأسلمي أخرج له أصحاب السنة. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادة الأربعة هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس عبد الله بن عباس أحد العبادة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث صفر الغامدي حديث حسن، ولا نعرف لصفر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وقد روى سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة مرة ذكره عن يعلى بن عطاء هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عمارة بن أبي حفصة قال أخبرنا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبان خفيان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت لو بعثت إليه اشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. قال في الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح. قال رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة. قال وسمعت محمد بن جراث البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه. قال وحرمي في القول. قال أبو عيسى أي إعجابا بهذا الحديث. ثم رجع أبو عيسى هذا باب في الشراء إلى أجل. ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، يعني كون الإنسان يشتري السلعة يكون مؤجلة لا يدفع عند الشراء، يعني تعجيل المثمن وتعجيل الثمن، وهذا جائز في الاتفاق ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وقد جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم لدين لأجل مسمى فاكتبوه، إذا تدينتم لدين لأجل مسمى فاكتبوه. الإنسان يشتري سلعة والثمن ليس الموجود وإنما يكون غائبا لا بأس بذلك، وإنما الخلاف فيما إذا كان الثمن بسعر أزيد من سعر النقد، هذا هو الذي حكي فيه شيء من الخلاف. وإلا فإن الجمهور من أهل العلم والذي حكاه الشوكاني بين الأوطار عند شرح الحديث بيعتين في بيعة، وقال إن الزيادة في الثمن من أجل التأجيل أن ذلك جائز، وأن عليه جمهور العلماء وذكر أنه لا يعلم أحد خالف في ذلك إلا شخص أو شخصين سماهم. وقال إنه ألف في ذلك رسالة سماها شفاء العليم فيما جاء في زيادة الثمن من أجل التأجيل، فيما جاء في زيادة الثمن من أجل التأجيل. هذا هو الذي كتب فيه الخلاف. وأما كون أصل البيع بكون الثمن مؤجل يعني في الجملة هذا لا خلاف فيه، وأمر الناس وحالات الناس تقتضي، وليس كل يستطيع أنه لا يشتري إلا بثمن حاضر. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث عديدة أنه كان يعني يشتري ويكون ثمن مؤجلا، وكذلك ومن ذلك ما سيأتي أن درعه كان مرهون عند يهودي في 20 صاعا من شعير اشتراه لأهله. فالتأجيل يعني في الأصل لا خلاف بين أهل العلم، وإنما الخلاف الذي حكي في نوع من أنواع التأجيل وهو أن يكون هناك زيادة في السعر من أجل التأجيل، ومن أجل يعني كان الثمن ليس مبيعا وليس منقودا. أرد في ذلك أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه ثوبان قطريان يعني غليظان، وأنهما إذا عرق يعني ثقل عليه أو ثقل عليه فجاء بز، وكان ليهودي، فقيل له لو أنك اشتريت يعني ثوبين إلى أجل إلى ميسرة يعني إلى الوقت الذي يكون الثمن متيسرا يعني أنه ثمن مؤجل مثل ما قاله عز وجل وإن كان لعسرة فنظر إلى ميسرة، يعني الإنسان الذي يكون عليه حق مؤجل ثم لا يجد السداد فإن المطلوب أحد أمرين، إما نظر إلى ميسرة وإما أن يتجاوز ويتسامح عن حقه، إما نظر إلى ميسرة أو تجاوز وهو أحسن وأفضل والمسامحة والإسقاط. فجاء أو وصل إلى اليهودي فقال إنما يريد أن يذهب بمالي أو يعني يأخذ نقودي، فقال عليه السلام كذب، لقد علم أن من أتقاكم الله وآداكم يعني أنه أشدهم أداء أو أنه تسديدا للحقوق وأداء للحقوق التي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل المقصود أنه قيل له لو أنك اشتريت إلى ميسرة يعني أن يأخذ الثوبين والثمن يكون مؤجل إلى حين اليسار وكان يكون عنده المبلغ الذي يسدده. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. أبو حفص عمرو بن علي الفلاس ورجقها أخرجها أصحابك للستة وهو شيخ لأصحابك للستة. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجها أصحابك للستة. عن عمارة بن أبي حفصة. عمارة بن أبي حفصة هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجها أصحابك للستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرف بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد. أسماء بنت يزيد أخرج حديثها. قال المفرد وأصحاب السنة. المخالف للمفرد وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة. قال وسمعت محمد بن فراس البصري. محمد بن فراس هو صدوق يسند ابن ماجه. صدوق يسند ابن ماجه. يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه. شعبة سئل عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم إلا أن تقوموا إلى حرمي بن عمارة الذي روى عنه هذا الحديث اللي هو أبوه الذي روى عن شعبة هذا الحديث فتقبلوا رأسه، يعني إنه فرح بهذا الحديث أو إعجازا له ورفعا من شأنه من شأن والده

قتادة. قتادة من دعانة سبيل الذكر ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال حاء قال محمد عند ابن هشام. لا هو محمد هو ابن بسام. كلمة ابن هشام هذه زائدة. وحدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام ثقة أخرج له الخلف. صدوق رضي الله عنه أخرج له الخلف في الستة. عن أبيه عن قتادة عن أنس. قول ابن سعد لقبل هذا. يقول أليس هذا دليل على الشراء والبيع ومعاملة الكفار؟ فما قول دعاة المقاطعة؟ كما هو معلوم البيع والشراء مع الكفار جائز وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من جملة الأحاديث. وكان الناس يتبايعون مع اليهود يتبايعون مع الكفار وكذلك في قصة تمامة الذي هو من كبار في اليمامة الذي أسلم ثم ذهب إلى مكة واعتمر ولما جاء يعني علم الكفار بإسلامه قالوا صبأت أو صبأ يعني تمامة فقال أسلمت ودخلت في الإسلام والله لن يأتيكم حبة خمرة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يأتيكم حبة خمرة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يتبايعون مع الكفار مع الكفار والمسلمين مع الكفار وهذا وهذا منه. لا ليس بلازم لأنها حتى ولو كانت أقل المهم أن يكون الإنسان يريد أن يتوفق من حقه ولو كان شيء في الجملة يمكن أن يزيد وينقص حتى ولو كان قد يكون لو كان منها أكثر قد تنقص القيمة وكما أن القيمة قد تكون ناقصة فقد تزيد كونه يشترط ليس بشرط أن يكون أكثر وأغلى من المهم أن الإنسان يعرف بأن حقه أو أكثر حقه مظلوم في سلعة معينة وهذه السلعة قد تكون عالية الثمن فتنقص قيمتها وقد تكون ناقصة الثمن فتزيد قيمتها. قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عباد بن ليث صاحب الهواريزي الوطني قال اخبرنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي عزاء بن خالد بن هوده رضي الله عنه انا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قلت ولا فاخرج لي كتابا هذا ما اشترى عبد بن خالد بن هوده بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منه عبدا او عمل لا داء ولا غائله ولا قيدها بيع المسلم قال ابو عيسى هذا حديث الحسن الغريب فان اعرفه الا من حديث عباد بن ليث قال روى عنه هذا الحديث روى ابن الحديث ابو عيسى باب الشروط بسبب الشروط ونقول من ذلك أن العقد يمكن يعني يكثر العقد وتكثر الشروط فيه أيضا الشروط التي يتفق عليها البائع والمشتري يكثر البيع بين الطرفين ويكثر فيه أيضا الشروط التي يتفق عليها الطرفان وقد ورد في ذلك الرئيس الحديث العداء ابن ابن خالد العداء بن خالد رضي الله عنه انه قال لعبد المجيد الراوي عنه قال لعبد المجيد قال لي العداء يعني يقول عبد المجيد هو الا اقرئك كتابا انا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الاقرئ كان يقرا عليك كتابا كتبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيه شراء ثمن بينه وبينه قال نعم فقرأ عليه هذا هذا هذا مشهور العتياء بن طالب بن زوجة بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى منه حمدا او امس لا داء ولا ضائلة ولا حمدا. احنا عدنا وامس وذكر الشرط انه لا داء ولا غائلة ولا حبة. هذه الشروط انه يعني لا يعلم فيه يعني شيئا من هذه الـ الـ الـ الـ هذه الاشياء التي هو منها لا داء يعني انه ليس فيه عيب من العيوب يعني يعلمها, وكذلك لا غائلة يعني ما يعلم منه يعني خيانة او من الاباط او انه يهرب ويشرب, ولا حبه يعني اخلاق خبيثه وصفات خبيثه يعني انه لا يعلم فيه يعني امورا منكره لا يعلم فيه امورا منكره. وهذا يدل على كتابه العقود بين البائع والمشتري, وكذلك ايضا كتابه الشروط اذا كان هناك شروط بينهما. بيع المسلم للمسلم يعني ان هذا هو شأن بيع المسلم للمسلم, وكذلك أيضا المسلم لغيره يعني لا يخونه ولا يخفي عليه عيوبا بل يعامل غيره بمعاملة حسنة. لكن لما كان التعامل في الغالب بين المسلمين جاء التنصيص على ذكر المسلم وغير المسلم للمسلم. هذا من ليس هو ذو نصر أخذ له أتلي ونساء المال ناشيد من وهبها وثقه ذو عيش أخذ له أخذ سنة عن الغزاء ومصحابين أخذ له المخالف عليكم وقال سنة. قال أبو عيسى هذا الحديث الحسن الضريب لا نعرفه إلا من حديث أخذ إليه, وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. قال رحمه الله تعالى قال ما جاء في الميزان قال حدثنا سعيد بن يعقوب قال حرامي قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قريب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاصحابه في الميزان انكم قد وليتم امرين إنكم قد وليتم أمرين فهلك فيه الأمم الثالثة قبلكم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قريب وحسين بن قيس وضعفه للحديث, وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. ثم أورد أبو عيسى باب في المكيال والميزان. باب في المكيال والميزان, ومقصود من هذه الترجمة هو الذين يشتغلون بالمكاييل والموازين يعني بالأجرة يعني يزنون للناس ويكيلون للناس بالأجرة, وأن الواجب عليهم أن يقوموا بالعدل ولا ينقصوا الحق من يستحقه ولا يبخسوه ولا يعطوا أحدا لا يستحقه, وإنما يعطون كل ذي حق حقه ولا يظلمون لا البائع ولا المشتري. وكذلك إذا كان الشيء لهم فإنهم لا يكون شأنهم أن يستوفوا حقهم كاملا إذا كانوا لأنفسهم, وإذا كانوا لغيرهم فإنهم يبخسون المكاييل والموازين. والحديث يعني جاء في أصحاب المكاييل الذين يشتغلون فيها, وقال إنكم وليتم أمرين هلكت بهما الأمم قبلكم, وهذا كما جاء في قصة قوم شعيب الذين كانوا ينقصون المكيال والميزان وأن هذا من الأشياء التي جاء ذكرها في القرآن بأن يوفوا المكاييل والموازين ولا يبخسوها ولا ينقصوها. وهذا بالإضافة إلى ما عندهم من الشرك وعدم الإيمان بالله عز وجل, ولكن اشتهروا بهذه الخصلة الجميلة مع الإخلاص بالله سبحانه وتعالى. فأورد في ذلك حديث ابن عباس الذي لم يصح من جهة الإسناد, ولكنه صحيح موقوف على ابن عباس, وأما مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

وكذلك القدح هو إناء، يعني هما شيء يسير. فقال من يزيد، طلب أحد منهم فقال من يزيد، ثم باعه ثم باعه. نعم. قال حدثنا عبيد بن مسعدة، عبيد بن مسعدة صديق خليل ومسلم أصحاب السنة، عن عبيد الله بن سميط بن عبد الله وهو ثقة الترمذي، ثقة أخرجه الترمذي، عن الأخضر بن عبد الله، عن الأخضر بن عبد الله وهو صدوق خليل أصحاب السنة، عن عبد الله الحنفي، عن عبد الله أبو بكر الحنفي وهو مجهول، يعني لا يعرف حاله، مجهول الحال، أخرج حيثم أصحاب السنة، عن أنس رضي الله عنه مرة يقرأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث أخبر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس وهو الحنفي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والموالي. يعني الشركة التي مثلا إذا يعني ورث شيئا وكان يعني قد لا يمكن تثبته فإنه يحتاجون إلى بيعه ليأخذ كل نصيبه من الميراث، وكذلك الغنائم إن كان من الناس مشتركين فيها فتباع وكل يأخذ نصيبه، وإذا ثبت في الغنائم فإنه يثبت في غيرها. وقد ورد يعني فيما يتعلق بالغنائم هو الحديث الصحيح. قد روى المعتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان بن طرفان ثقة صدر قبل في الستة، وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في بيع المدبر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجل من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن نحام. قال جابر عبدا إبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. المدبر هو العبد الذي يقيد عتقه بالوفاة، لأن يقول شخص عبدي حر بعد موتي، عبدي فلان حر بعد موته، هذا يسمى تدبير، وقيل له تدبير لأنه علق بالموت، والموت دبر الحياة، والموت يأتي دبر الحياة يعني يأتي بعد الحياة، فهو علقه بشيء يعني يعقب الحياة الذي هو الموت، إذا مات فإن عبده يكون حرا، يعني ما عتقه ناجزا وإنما علق عتقه على. وإذا كان له مال فإنه يكون من الثلث، يعني الذي هو العبد الذي جعل عتقه بعد موته، وإذا كان ليس له مال يعني سواء فإنه يجيد بيعه، ويعني ينفق على نفسه منه، يعني لأنه إذا كان لا يملك غيره لأنه يجيز بيعه بحياته، وإن كان عنده مال غيره وترك حتى مات فإنه يعتبر من الثلث، نعم. أن رجل من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن نحام. وكلمة مات هذه قيل أنها فيها خطأ من جهة أن سفيان بن عيينة أخطأ في هذا، وأن أنه حصل البيع يعني قبل أن يموت. قال جابر عبدا قبطيا ما تعامل اول في اماره ابن الزبير، يعني هذا هو الذي دبر وبيعه. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر، ابن ابي عمر هو محمد بن يحيى بن ابي عمر صديق اخرج له مسلم و التلمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينه، سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عمرو بن دينار المكي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رباعي، هذا رباعي من أعلى التمييز عند الترمذي، ومعلوم عنده ثلاثي واحد، هو عنده ثلاثي واحد ولكن رباعيات كثيرة. قال أبو عيسى هذا حديث الحسن الصحيح وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره لم يرى ببيع المدبر بأسا، يعني البيع المدبر إذا كان يعني ليس له مال غيره وهو بحاجة إليه فإنه يستفيد منه، نعم لو ينفق على نفسه منه. وقول الشافعي معلوم أن الوصية يمكن تغييرها وتبديلها، ليست مثل الوقت الناجح، يعني الوصية يعني تكون في بعد الموت يمكن أن يغير في وصيته. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره قوم أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، لكن جاءت السنة في البيع كما جاء في هذا الحديث. والله يمكن يمكن لكن القولان متقابلان. قال رحمه الله تعالى كلام الشهرة، كلام الشهرة في هذا الحديث. قال الشافعي في النيل، قال الشوكاني في النيل، والحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالحسن والضرورة، وإليه ذهب الشافعي وأهل الحديث، ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء، وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا، والحديث يرد عليهم. انتهى. كيف تتكلم بحالنا؟ كيف ماذا؟ قال العيني في عمدة القاري هذا مما نسب به سفيان بن عيينة إلى الخطأ، أعني قوله فمات، ولم يكن سيده مات كما هو مصرح به في الحديث الصحيح. وبين الشافعي طبعا بن عيينة فيها بعد ما رواه عنه، وقال البيهقي من طريق شريك عن سنة بن كهيب عن عمر. والحديث المتعلق بالبيع المدبر جاء في الصحيحين، وهنا الحديث عمد الأحكام، وآخر باب في عمدة الأحكام باب بيع المدبر، آخر باب في عمدة الأحكام للمقدسي عبد الغني المقدسي رحمه الله هو بيع المدبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ على هذا نقرأ يقول قد بين الشافعي خطأ بن عيينة فيها بعد أن رواه عنه، وقال البيهقي من طريق الشريك عن ثابت بن كيع عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا، ثم قال البيهقي قد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك. وقال شيخنا يعني هذا العراقي قد رواه الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة وصرحوا بخلافها. انتهى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلت وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين.